سورة البقرة آية 92. آية 92 سورة البقرة. الربع السادس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تفضلي. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة ومن الذين أشركوا. نعم. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ويعقوب يقراها بصير بما تعملون بالتاء لقراءة يعقوب. يلا يجي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لجبريل. ابن كثير يقرأ لجبريل في الموضعين يعني. لجبريل. شعبة يقرأ لجبرائيل. وحمزة والكسائي يقول لجبرائيل. يلا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. المدنيان يقولوا وميكائيل. أبو عمرو حفص ويعقوب البصريان يعني وحفص بس هم اللي يقولوا وميكالا. حفص والبصريان يقولوا وميكالا. وباقي القراء يقولوا وميكائيل. لكن المدنيان يقولوا إيه؟ باقي القراء يقولوا وميكائيل. همزة على نبرة وبعدها ياء وميكائيل. إنما المدنيان همزة مكسورة بدون ياء بعدها وميكائيل. يبقى فيها ثلاث قراءات ميكالا ميكائيل ميكائيل. ثلاث قراءات. يلا. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أيوه. أوكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولكن الشياطين كفروا. بني إسرائيل اليهود يعني كانوا يعتقدوا أن سيدنا سليمان ده ملك وليس نبي، ويعتقدوا أن ملكه العجيب ده كان بسبب السحر، وعلشان كده ربنا رد عليهم أنه كان نبيا وأن ملكه كان من عند الله بسبب دعوة دعاها فأجابه إياه، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فهذا كله لتوضيح علاقة سيدنا سليمان بملكه وبربه، فكان ملكه من الله وليس بالسحر، وكانت علاقته لأنه كان نبيا وليس ملكا فقط، بل كان نبيا ملكا، نبيا قبل أن يكون ملكا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، ولكن شو بالتخفيف هكذا لقراءة ابن عامر والأصحاب، ولكن الشياطين كفروا، باقي القراء ولكن الشياطين. ولبئس ما شروا به أنفسهم، ورش والسوسي وأبو جعفر يقول ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وربنا بعت ملكين اسمهم هاروت وماروت علموا الناس مبادئ السحر، لماذا؟ حتى يميزوا بين المعجزة والسحر، لأن الأنبياء بتيجي بالمعجزة، فعلشان نعرف دي معجزة ولا لا لازم نعرف ايه هو السحر. فعلم الله الناس السحر على يد ملكين ببابل اللي هم هاروت وماروت، جم في سورة بشر علموا بعض الأفراد السحر فتناقلوا السحر وانتشر حتى يميزوا بين معجزات الأنبياء وبين السحر، لأن السحر في ظاهره خارق للعادة ولكنه علم، والمعجزة خارقة للعادة لكنها غير خاضعة للعلم. فهمت بقى؟ وعلشان كده ربنا علم الناس السحر على هذين الملكين وحذرهم أن يستعملوه في الشر، حذرهم أن يستعملوه في الشر، ومن استعمله في الشر كفر. ثم بعد ذلك حرم تعلم السحر في شريعتهم، صار حرام. لماذا؟ لأن مش محتاجينه بقى، مفيش نبي بعد نبينا، مش محتاجينه. كان قبل كده الأمم محتاجة تتعلمه عشان السحرة يعرفوا ان دي معجزة وليست سحر، يقوموا يقولوا للناس ايه؟ امنوا. عشان كده اول من امن مين؟ السحر. اول من امن بسيدنا موسى مين؟ السحر. عرفوا ان ده مستحر، لما رمى العصا بتاعته صارت حية وايه والتقمت ما يأفكون، عرفوا ان ده مش سحر، ده من الله، فخروا سجدا، سجدوا عبدوا موسى ولا عبدوا اله موسى؟ عرفوا ان ده مش من موسى، ده من الذي ارسل موسى. فهمت؟ فميزوا بين السحر وبين المعجزة. أمة النبي مش محتاجة تعرف السحر خلاص، لأن مفيش نبي بعده، فصار من الكبائر. تعلم السحر عندنا عند الشافعية حرام، من الكبائر. ولكن عند المالكية استعمال السحر في الشر حرام، من الكبائر، لكن له أن يتعلمه ليبرأ ضرره. ده عند المالكية، والراجح قول الشافعية في المسألة. لماذا؟ لأن الله قد كفانا سحر السحرة بالمعوذات، فمش محتاجين أننا نتعلم السحر عشان إيه نتجنب سحره. أنت إذا قرأت المعوذات صباح مساء 3 مرات لا يستطيع أن يسحرك سحر، فمش محتاج أننا نتعلم السحر عشان نتجنب. فهمت بقى؟ وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل المعوذات قال إيه؟ قد كفيتم. مش محتاج بقى تتعلم حاجة عشان تحافظ على نفسك من سحر السحرة. واضح؟ وبالتالي رأي الشافعية في المسألة هو الأرجح، أن تعلم السحر هو اللي كبيرة، تعلمه ذاته كبيرة، بخلاف المالكية قالوا استعماله في الشر كبيرة، أما تعلمه لدرء شرعي فلا جائز. ما قالوش كمان واجب، قال جائز. يعني المالكية قالوا إيه؟ جائز لدرء شرعي، ولم يقولوا واجب. فناخد بالنا من الحكاية دي، لماذا حرم على أمة النبي السحر؟ لعدم الحاجة إليه، لأنه لا نبي بعد نبيه. أي وحي يقول أن نبي بعد نبيه نقول له كذاب، حتى لو إيه؟ حتى لو أشار للشمس فانطفأت، شوف قد إيه، نقول له برضه كذاب، لأنه ما فيش نبي بعد نبيه. فمش محتاجين نتعلم السحر لهذا. بني إسرائيل كانوا متحلمين محتاجين يتعلموا السحر، لأن عندهم أنبياء كتير حجي لهم، وحيجي لهم دجاجلة كتير برضه، فعلشان يبقى عندهم مقياس يميزوا بين الساحر وبين النبي. فدي نقطة مهمة ناخد بالنا منها. قال لمن نبه علي من المفسرين. قلنا السحر والاستعانة بالجن. السحر أنواع، في سحر طلاسم، وفي سحر استعانة بالجن، تسخير الجن، أنواع. وفي سحر تهيؤات، وفي سحر قلب أحيان، أنواع. ولكن هذا ليس بإيه؟ نحن لا لسنا بصدد تعلمه اصلا، ما تفرقش معانا. فاهم؟ يلا يا سيدي. ولو انهم امنوا واتقوا لما توبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نعم. فيرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ما تهزش الحروف، لا تهز الحروف، برحماته يختص، لا كده لا، تقول يختص برحمته. خدت بالك؟ ما تعملش هزة في الحرف إلا حروف القلقلة بس. يلا يا سيدي. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أن ينزل عليكم، المكي والمصري يقرأ أن ينزل عليكم، أن ينزل عليكم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين.